صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر فوقير في الفقه الحنبلي. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على كتاب الحيض والاستحادة، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على كتاب الصلاة. طبعا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكن الصلاة الشرعية هي عبارة عن الألفاظ المخصوصة والأقوال المخصوصة والأفعال المخصوصة، لتبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. بدأ الماتن في كتاب الصلاة بقوله: تجب على كل مسلم، سواء كان ذكر أو أنثى أو خنثى اللي هو المشكل، أو حر أو عبد أو مبعض. المبعض اللي هو عبد بعضه حر وبعضه في الرق، مثلا هو كان عبد مشترك بين اثنين، احدهما اعتق نصفه والاخر لم يعتق نصف الاخر، وكان الاول لا يملك قيمة النصف الثاني، فيظل بعضه حر وبعضه في الرق، فهذا اسمه مبعض. يبقى على جميع الأحوال، ذكر أنثى خنثى حر عبد مبعض، تجب عليهم طالما أنه هو مسلم، تجب عليه الصلاة، لكن لا تجب على الكافر. لا تجب الصلاة على على الكافر، كل عبادة كده لا تجب على الكافر، لأن وهيأتي الكلام يعني مشروط صحة الصلاة يقول إن هي تجب على على المسلم، ونتكلم عنها إن شاء الله. طيب، المسلم اللي تجب عليه الصلاة اول شرط انه يكون مكلف، يعني بالغ عاقل. المكلف اللي هو البالغ العاقل، يبقى غير البالغ لا تجب عليه حتى ولو كان مميز. طبعا غير المميز لا تصح منه الصلاة، اللي هو لا يعرف النية ولا الصلاة ولا يميز افعال الصلاة ولا افعال الوضوء ونحو ذلك، هذا لا تجب عليه الصلاة. ان امر بها ده للتعويد، لكن لا تجب عليه، يعني ان تركها لا يأثم ولا يأثم وليه. طيب، يجا غير المميز لا تجب عليه، يجا تجب على تجب على البالغ، غير البالغ ولو كان مميزا لا تجب عليه. يجا بداية التكليف البلوغ. طيب، لو فعلها من هو دون سن التمييز، يعني أقل من 6 أو 7 سنوات ولا يفهم الأفعال ونحو ذلك ولا لا يفهم النية، هذا لا تصح منه، إن فعلها لا تصح منه. فلا يجداء البالغ، يجي عرفنا البالغ ده شرط التكليف. طب العاقل يجي لا تجب على المجنون، يجي لا تجب الصلاة على المجنون. لا حائض ولا نفساء، يجي تجب على كل مسلم مكلف لا حائض ولا نفساء. يجي في إجماع على أن الحائض والنفساء لا يلزمهما قضاء الصلاة ولا تجب عليهم الصلاة كما تكلمنا في مسألة الحيض. وعلى ولي صغير أمره بها لسبع وضربه عليها لعشر. يريد الإخوة يفتحوا المتن معانا ويتابعوا عبارات المتن ويستفيدوا من الشرح، يريد يكون يدونوا هذا الشرح يستفيدوا أكثر. طيب، وعلى ولي صغير أمره بها لسبع، يعني لسبع سنوات، وضربه عليها لعشر سنوات. يجي الصبي لما يبلغ عشر يجي يعامل كالرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. يجي ده بداية الأمر للتعويد. طب لما يبلغ عشر: واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. وقت الضرورة اللي يضيق فيه الوقت، الوقت اللي يتسع لا يتسع لفعل العبادة، الوقت اللي هو يعني طبعا وقت الظهر مثلا وقبل وقت العصر، يبدأ وقت الظهر من الزوال إلى وقت العصر اللي هو أن سيرور ظل كل شيء مثله. طبعا في بعض العلماء بيقولوا ان وقت الظهر مع العصر إلى آخر وقت العصر دول وقت واحد يصح فيهم الجمع، جمع التقديم أو جمع التأخير. فالبعض لما يقول وقت الظهر يمتد كوقت ضرورة إلى وقت إيه؟ انتهاء وقت العصر. طيب يجي إحنا عندنا طيب وقت العصر مثلا، خلينا في العصر يكون مثال فيه أوضح. يبدأ وقت الضرورة في صلاة العصر، يجي وقت العصر يبدأ من إيه؟ من أن ظل الشيء يكون مثله، ودي نقدر نشرحها في المواقيت إن شاء الله. يستمر وقت العصر، وقت اختيار إلى اصفرار الشمس، أول ما يبدأ الشمس تضفو تميل للغروب يبدأ لونها يبدأ في الاصفرار، ده بداية وقت الضرورة. يعني لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت إلا لعذر، كان نايم، مريض، كان يعني أي عذر من الأعذار. يبدأ وقت الضرورة من إصفرار الشمس إلى غروب الشمس، يجي غروب الشمس سقوط القرص ده وقت المغرب، كده خرج وقت الظهر والعصر. روى أنس ابن مالك حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة الايه المنافق، علامة النفاق أن يؤخر الصلاة وهو قادر لغير عذر حتى إذا أضفت الشمس للغروب وغربت، فالشيطان يتمثل للناس في هذا الوقت فيسجد له الكفار، فلا نتشبه بالكفار الذين يعبدون الشيطان. يجي إيه؟ الشمس تشرق وتغرب بين قرني الشيطان، ولذلك وقت هذا وقت كراه. يقوم ينقر الصلاة يدرك قبل خروج وقتها، ينقرها لا يتقنها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، فتلك صلاة الايه المنافق، هذا اسمه وقت الايه وقت الضرورة. يقول إبراهيم بن مفلح، إبراهيم بن مفلح هذا ابن مفلح، ابن مفلح صاحب كتاب الفروع، إمام المذهب، إمام كبير في المذهب في وقته. ابنه إبراهيم بن مفلح ليه كتاب المبدع، يقول وقت الضرورة وهي الوقت وهو الوقت الذي تقع الصلاة فيه أداء، لأنه داخل الايه الوقت، ينتهي وقت العصر بسقوط القرص، لكن هذا الوقت هذا الوقت يسمى وقت ايه ضرورة لأهل الأعذار. هذا الوقت لو أداه في أدى الإنسان فيه الصلاة، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الوقت، ولكن لا يجوز التأخير إلى هذا الوقت إلا لأهل الأعذار. يقال صلاة فيه أداء ولكن يأثم بالتأخير لهذا الوقت إن كان لغير عذر. طيب يقول ابن قدامة ممكن يباح تأخيرها لعذر وضرورة زي حائط طهرت في هذا الوقت، أو كافر أسلم في هذا الوقت، أو صبي بالغ في هذا الوقت، أو مجنون أفاق في هذا الوقت، أو نائم واستيقظ في هذا الوقت، أو مريض برأ في هذا الوقت. يجدون أهل أعذار، دي حالة ضرورة إنه هذا الوقت يبدأ يصلي فيه الصلاة. قال ويقتل تاركها تهاونا وكسلا. هنا المذهب إنه هو يقتل كفرا مش حد، مع انه تاركها ايه احنا عندنا الترك ده لاما تهاون وكسل او متعمد جاحدا لوجوبها. طيب تاركها تهاونا وكسلا، المذهب انه هو يكفر ويقتل كفرا لا حدا. كفرا حد ده زي حد الزنا زي حد القتل، يبقى مش كافر، اللي يزني مش كافر لكن يقتل، ممكن ايه واخد لك يرجم، ممكن يجلد وهو مسلم، ده لما نقول انه يقتل ايه حدا. لكن يقتل كفرا يجد أخرجه برا الإسلام خارج دائرة الإسلام. يستتاب 3 أيام ثم بعد ذلك يقال له يطعم رغيفا في كل يوم ويقال له صلي وإلا قتلت، فإن رفض بعد ذلك قتل كفرا، دلو يتركها أي تهاونا وكسلا. طب إيه الراجح؟ مسألة هذه مسألة فيها خلاف شديد بين العلماء. الراجح أنه يكفر كفرا غير مخرج من الملة، وأن قتله حدا لا كفرا، يجي ليها حد زي حد الرجم في الزنا. قال ويقتل تاركها تهاونا وكسلا أو جحدا لوجوبها، يعني اللي يجحد، من جحد وجوب الصلاة هنا بقى سواء تركها أو فعلها، يعني واحد ملحد لا يعترف بآلهة ممكن يصلي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ممكن يصلي مع الناس بغير وضوء، هو لا يعتقد في هذه الصلاة أصلا، لا يعتقد في الإسلام أساسا، هو يفعلها ولكنه جاحد الوجوب، هذا كافر مرتد، هذا حده أن يقتل. طب من ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه، مثلا ترك الطهارة متعمد صلى بغير طهارة كافر، طالما أنه هو إيه يعلم أن هذا شكر ركن ولا تجوز الصلاة إلا إذا تطهر وصلى متعمدا جاحدا لوجوب، ترك هذا ركن متعمد هذا كافر. طب لو هو في شرط أو ركن مختلف هو يعتقد وجوبه وتركه أيضا كأنه إيه ترك الصلاة، يجي في هذه الحالة إن كان جاحد الوجوب أو المذهب إنه هو متهاونا وكاسلا أو متعمدا، يجي في هذه الحالة يكفر. ليه؟ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع الأمة بوجوب الصلاة عليه، يجي تجري عليه أحكام المرتدين، يجي القتل أيضا بعد الاستتابة 3 أيام في الحالتين التهاون والجحود. ولا تصح من مجنون وصغير غير مميز، لا تصح الصلاة من المجنون اللي ما عندوش عقل ولا يستطيع أن ينوي، والصغير غير المميز أيضا لا يعقل النية، وهيأتي هذا الكلام في شروط وجوب الصلاة. بعد ذلك هذه كانت مقدمة عن الصلاة وعلى من تجب، ثم بعد ذلك انتقل إلى باب الآذان والإقامة. قال هما فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، غير فرض العين على كل مكلف أن يفعله بنفسه، لا يجز أحدا عن أحد. طيب هنا باب الأذان والإقامة، كل الناس تؤذن وواحد بيؤذن بقي يسمع، فيجا إيه الأذان والإقامة دول إيه فرض كفاية يفعله البعض ويسقط الإثم عن الباقين، يجا فرض كفاية على الرجال، يبقى الرجل لا يجب عليه، المنفرد لا يجب عليه، يستحب لأنه يؤذن. طب النساء لا يجب عليهم الأذان، الخناثة المخنثين لا يجب عليهم الأذان، يجي شوف الكلام هما فرض كفاية على الرجال، يجي هو بيتكلم على الرجال، يجي عارف ان الرجل لا يجب عليه. المقيمين يعني ايه؟ المقيم المستوطن القرية او المصر، يجي المسافر لا يجب عليه، المنفرد يسن لي، واخدين بالك؟ يجي ايضا المسافر يسن لي. طب النساء مكروه لها الاذان، الخنثى مكروه لها الاذان تغليبا لجانب الحظر حتى ولو كان بلا رفع ايه بلا رفع صوت. طيب يبقى هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة حتى الجمعة، لكن لو صلى منثورة او نفل لا يجب عليها الصلوات الخمس المكتوبة. يقاتل اهل بلد على تركهما، ليه؟ لأن دي شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الدين الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن أنس كان إذا غزا قوما ينتظر حتى الصبح، لو سمع أذان أمسك، وإن لم يسمع أغار عليهم وحاربهم صلى الله عليه وسلم. يبقى الأذان شعيرة إسلامية دال على أن المؤذن مسلم تشهد، ويقرين في حق أهل القرية فيمسك عنهم، ممكن يكونوا مسلمين. يبقى دي شعيرة من الشعائر الإسلامية، يعني من مما يعلم به أن هذا البلد بلد إسلامي. يعني مثلا عندك شعائر إسلامية، صلاة العيد شعائر إسلامية، صلاة الجمعة شعائر إسلامية، زكاة الفطر وتوزيعها طعاما شعائر إسلامية. طيب، ويستحب أن يكون المؤذن صيتا، يعني رفيع الصوت، ليسمع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن زيد رأى رؤية الأذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. يبقى الصيت رفيع الصوت أبلغ في الإعلام، وهو ده المقصود بالأذان، الناس كلها تسمعه. وحسن الصوت أرق للسامع أمينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. يبقى مؤتمن لأن يرجع لي في الصلاة، يرجع لي في الصيام. ممكن لو هو غير مؤتمن ممكن يغرهم بأذانه. وأيضا لأن السنة أن يؤذن في مكان مرتفع، فممكن ليصعد مكان مرتفع لا يؤمن منه النظر إلى العورات. يجي لازم يكون أمين. يجي المؤذن الإمام ضامن لصحة صوت من خلفه، والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على العورات، مؤتمن على الأوقات، عالما بالوقت عشان يتحرى الوقت حتى لا يخطئ في الوقت. متى يؤذن؟ أول الوقت، سواء كان لنفسه أو لغيره، سواء يعني هو علم الوقت بنفسه أو قلد فيه غيره. زي الأعمى ابن مكتوم، كان أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت هذا مقلد، علم الوقت بالتقليد. طب واحد جاهل سمع الأذان فأذن يصح، وإن كان هذا فيها خلاف، لكن هو الأصل أنه طالما أنه هو قلد عالما يعتقد فيه أنه أمين يجي يصح. وهو خمسة عشرة جملة ما فيهاش ترجيع للشهادتين. ليس 15 جملة ما فيهمش ترجيع للشهادتين. يخفض الترجيع، يعني ان هو يخفض صوته، يعني يقوله مرتين شهدوا لا اله الا الله، مرتين شهدوا محمد رسول الله، مرتين بصوت مرتفع كده بصوت من منخفض. كويس كده، اسمه الترجيع. لا، لما المذهب ان هم 15 جملة بلا ترجيع، والترجيع أيضا سنة يتنقل بينهم المؤذن. يرتلها يعني يتمهل يتأنى في الأذان، لأن هذا الأذان إعلام للغائبين، يجي التثبت فيه أبلغ في الإعلام. طب الإقامة إعلام للحاضرين، يجي لا حاجة فيها له اللي هو التأني والتمهل. لكن خلي بالك أنه هو يرتلها، وخد بالك مش مقصود التلحين والتمطيط، لا ده مكروه، لو أحال المعنى يجي حرام. طيب، على علو، يعني يسن أن يكون الأذن والإقامة أيضا على علو، على مكان مرتفع، منارة. ليه؟ لأن هذا أبعد للصوت. خلي بالك إن كان في امرأة من بني النجار كان بيتها أطول بيت حول المسجد، كان بلال يؤذن عليه الفجر. طيب لو أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين يجي لا يسند للمكان المرتفع، هم مسافرين مش لازم، هو خلاص هم شايفينه كلهم، لا حاجة لذلك. خلي بالك المؤذن له هيئة في الأذن، يعني بيضع إصبعيه هكذا في أذنيه، يلتفت يمنة ويسرة. من يراه من بعيد ولا يسمع صوته يعلم أن هذا مؤذن. يجا كده إبلاغ بالهيئة. يجا المكان العالي أيضا فيه أبلغ للصوت وأبلغ في الإعلام بالرؤية. متطهرا، يجا متطهر من الحدث، ده كل دي سنن، متطهر من الحدث الأكبر والأصغر. يجا الأذان والإقامة من السنة فيهم أن يكون متطهر من الحدث الأكبر والإيه الأصغر، لكن يشدد أكثر في الحدث الأكبر في الأذان في الإقامة. ليه؟ لأنه هو هيصال بعد كده ممكن يغتسل تفوته الصلاة، لكن لو أذن هو جنب يصح، ممكن يكون مكان قريب يغتسل ثم يدرك الإيه الصلاة يصح. مستقبل القبلة، في إجماع أن من السنة أن تستقبل القبلة بالآذان، في إجماع أن تستقبل القبلة بالإيه الآذان، جاعلا إصبعيه اللي هما السبابتين على أذنيه. ليه؟ لأن هذا أبلغ في رفع الصوت وعلامة على من يراه من بعد أنه يؤذن، حتى لو كان واحد قريبه به صمم يرى هيئته فيعلم أنه يؤذن. غير مستدير، يعني لا يدور ولا يزيل قدميه من مكانهما. قال السنة أنه يقف ها بس بيلتفت بالجزع كده يمنة ويسرة، متلفتا يعني برأسه وعنقه في الأذن، أما الإقامة فلا حاجة فيها للالتفات. يلتفت في الحي على يمينا وشمالا، لما يقول حي على الصلاة يمينا في المرتين، حي على الفلاح يسارا في المرتين، ده في الأذان. قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، ده اسمه الايه التثويب. في خلاف هل يكون في الأذان الأول أو الثاني، لأن الفجر له أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني. فالأقوى كما يرجح ذلك الشيخ الألباني أن التثويب في الأذان الأول والثاني كأي أذان، لأن اللي كان يثوب بلال وكان يؤذن بليل. طيب. والإقامة 11 يحضرها يجي سريع، ويقيم من أذن يجي السنة أن من أذن فهو يقيم، وإن كان حديث ضعيف لكن العمل عليه عند أهل الإيه العلم معمول به. من أذن، طب لو واحد هيؤذن هيقيم غير المؤذن بإذنه، يجي السنة أن يتولى الأذان والإقامة رجل واحد في مكانه، يعني يقيم، خلي بالك من الكلام ده، يقيم في نفس الموضع الذي أذن فيه، يبقى يؤذن في المنارة ويقيم في المنارة في المكان المرتفع. طب إزاي الكلام دوت؟ ما بلال كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، يجي لو كان في المسجد لما خاف أن تسبقه بالتأمين، ده استنباط الإمام أحمد. ابن عمر بيقول كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، يجي سماحة زانك في مكان مرتفع، وإن هذا أيضا أبلغ في الإعلام، من لم يعلم بالأذان يعلم بالإقامة ليأتي إلى الصلاة. لكن هو يقيد أن يكون الإقامة في مكان مرتفع إن سهلا. طب لو يؤذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد في مشقة أنه يدرك الصلاة، يجي في هذه الحالة يقيم في المسجد حتى لا تفوته بعض الصلاة. قال ولا يصح، يعني الآذان وكذا الإقامة، إلا مرتبا، يعني يبدأ بالتكبير مرتين ويختمها بلا إله إلا الله. لو نكس لا يصح، نكس يعني جاب حاجة إيه شيء قبل شيء، لا يصح، لأن هذا ذكر يتعبد به، يتعبد به طبعا. أنت الأذان عبادة مش يغفر له ويشهد له، يجي عبادة يبقى توقيفية كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، لا يجوز الإخلال بنظمه ولا بترتيبه زي أركان الصلاة كده. يبقى ولا يصح إلا مرتبا متواليا، يبقى الموالاة حسب العرف عشان يحصل الإعلام، إنه شرع مرتب، يبقى لا يفصل بين كلماتي بفاصل طويل، عرفا يسكت سكوت طويل أو ينام أو يغمى عليه أو يجن، هذا يقطع التوالي. طيب ما التوالي كده لو واحد من بعيد، شوف واحد مثلا يضع إصبعيه ويقول الله أكبر ويكبر مرتين ثم يسكت سكوتا طويلا، يقول هذا لا إيه لا يؤذن، زي الصلاة ايه الحركة اللي غير مسموح بها في الصلاة؟ ان من يراك من بعد يقول انك لا تصلي. فحركة الصلاة حركة مع حتى لو تتحرك لسد فرجة، تتحرك خطوة ثم يتحرك برجلك الأخرى تقف بجوارها، ثم بعد ذلك تتحرك خطوة وتقف بجوارها، وهكذا يجي حركة المصلي غير متتابعة. لو تحركت في الصلاة حركة متتابعة بحيث أن من يراك من بعد يقول هذا لا يصلي، فهذه حركة تبطل الصلاة. كذلك التوالي في الإعلام في الأذان، ف إذا فصل بينه بكلمات وبفواصل، بأي فاصل طويل إجا كده يقطع التويل، إجا لا يصح هذا الأذان. طيب لو فاصل يسير، المذهب يفرق بين الفاصل اليسير بكلام غير محرم وبكلام محرم، بكلام إيه؟ غير محرم ومحرم. لو كلام غير محرم رد السلام مثلا، قال لا يكره. طب كلام محرم يؤذن ثم يتكلم بغيبة أو نميمة أو كذب ونحو ذلك. المذهب على أن الكلام اليسير المحرم يبطل وهيأتي، أما اليسير غير المحرم واخد بالك قالوا ده مكروه، مكروه خلي بالك، إلا السلام غير مكروه، رد السلام غير مكروه. طب يكون من عدل، يبقى متواليا من عدل. العدالة هنا عدالة ظاهرة وباطنة، واخد لك تحقيق العدالة الباطنة صعب، يكفينا لإيه الظاهرة، يبقى مصدور الحال يصح أذان، وهذا بغير خلاف. طب لو هو معلوم الفسق مجاهر بمعصيته لا يصح أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. طب ما الفسق غير أمين، واخد لك، وده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، خد لك، يبقى يفيد هذا الخبر أن إيه المؤذن مؤتمن على الوقت والعورات. وهذا الخبر زي ما بتاخده في الأصول خبر أريد به الإنشاء، خد لك، يبقى هذا وإن كان خبر مضمن الإيه الأمر، مضمن الإنشاء مضمن الأمر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بألا يؤذن إلا مؤتمن. طيب ويجزئ من مميز، يقال لا يصح ممن هو دون التمييز، يقال البلوغ مش شرط، المميز يجوز ويجزئ أذانه حتى لو كان لبالغين. ليه؟ عبد الله بن أبي بكر بن أنس بيقول كانت عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وكان ابن أنس موجود ولا ينكر. يبقى يجزئ من مميز، يبقى غير مميز لا يجزئ، بالغ مش شرط. ويبطلهما فصل كثير زي ما قلنا كده، ليه؟ لأن خلى بالموالاة، الموالاة شرط في صحة الأذان. ويسير محرم، يبقى يبطل الأذان والإقامة إن كان فاصلا يسيرا ولكنه بكلام المحرم زي ما قلنا، غيبة ونمو كذب ونحو ذلك. لكن الراجح عدم التفريق في اليسير بين المحرم وغير المحرم، وفي المحرم يأثم لكن لا يعد إيه إبطالا للتوالي، إبطالا للموالاة، واخد بالك، وإن كان يأثم ولكنه لا يبطل الإيه ولا يقطع التتابع اللي في الأذان أو الإقامة مع الإثم. وده واجه عند الحنابلة ومرجح الشيخ الحمد في شرح الإيه الزاد. ولا يجزئ قبل الوقت، يعني الأذان ده شرع الإعلام، خلي بالك الأذان والإقامة أيضا، الإقامة بتكون بعد الأذان والأذان شرع إعلام بدخول الوقت، كويس كده، يجي لا يصح قبل دخول الوقت، ما هو يعني إيه مؤتمن على الوقت. إلا الفجر بعد نصف الليل، المذهب بيقول ان ممكن يصح اذان الفجر بعد نصف الليل، يجي يستحب لمن يؤذن في الفجر ما يؤذن اذانين، الاذان الاول اللي هو الكاذب اللي هو قبل الفجر يخليه بعد نصف الليل، ومعه شخص اخر ويعتاد ذلك ان يؤذن في الوقت. طيب ايه علل المذهب ان الاذان الاول في الفجر ممكن يصح بعد نصف الوقت؟ ابن قدامة يقول لان بذلك يخرج وقت العشاء المختار. يقف نصف الوقت خلص وقت العشاء المختار بعد كده بيجي وقت ضرورة الى الفجر. وفي هذا الوقت لنصف الليل يدخل وقت الدفع من مزدلفة. يدخل وقت رمي الجمار. واخدلك يدخل وقت طواف الزيارة. لكن هذه علل ليست الأذان. النبي لما شرع الأذان الأول للفجر حدد صلى الله عليه وسلم له علل غير هذه العلل. كلام ابن رجب فتح الباري اختصاره بيقول لي أول علة شرع عليها الأذان إعلام المصلي بقرب اللي هو الأذان الأول. إعلام المصلي بقرب الفجر. يبقى لازم يكون قريب حتى تتحقق العلة. إن النام يستيقظ يتهيأ للصلاة. ممكن واحد يقوم الليل يبتدي إيه ينتهي من قيام الليل أو يوتر. ممكن يكون مريض الصلاة يتسحر. يقول لي دي علل. خلينا نقول إن, إن, إن نصف الليل ده للأذان الأول بعيد. العلة غير متحققة فيه. قال أفضل أنه يكون إيه. وخاصة أن ورد بعض الحديث ما كان بين بلال وابن أم مكتوم إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. يبقى وقت إيه قريب. خدلك يبقى إيه لا الراجح إن الأذان الأول يكون قرب الفجر بزمن يكفي لتحقق هذه الإيه العلل. وده قول عند الحنابلة هو الراجح. بعد ذلك إن شاء الله نحاول يعني النهاردة ننتهي من شروط صحة الصلاة. قال وشروط صحة الصلاة 9. طبعا شروط الصحة يعني إيه؟ يعني لا تصح الصلاة مع اختلال شرط منها. يعني أشياء لابد أن تكون موجودة في الصلاة ولا صلاة إيه باطلة لا يترتب عليها أثارها لا يعيدها ولا تبرأ بها الذمة. أول شرط الإسلام. الإسلام ده زي ما بدأنا شرط في كل عبادة حتى العبادات المستحبة لا تصح من كافر. لكن خلي بالك هو يعاقب على تركها يوم القيامة. يبقى لو فعلها لا تصح ومع تركه لها يعاقب عليها يوم القيامة. ليه؟ لأنه بد أن يأتي بشرط القبول اللي هو الإيه؟ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب عمل الكافر واخد لك هباء منثورا يقال لا يصح لا يقبل منه. والإسلام شرط ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو إيه وهو مؤمن فأولئك كان سعى مشكورا. آيات كثيرة في هذا الإيه من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فيقال لازم الإيه الإيمان. طيب يقال تاني شرط العقل. قال والعقل ده العقل شرط في قبول جميع العبادات. من لا عقل له لا صلاة ولا عبادة له. مجنون ونحوه. ليه؟ لأنه لا ليست له نية كيف ينوي. هو أصلا المجنون ده غير مكلف. رفع القلم عن 3 والمجنون حتى يفيق. والتمييز طبعا أدنى سن واخد ذلك يعني أدنى سن للتمييز خدلك ان ان ان هو يعقل. بعض الناس قالوا 6 سنوات 7 سنوات. المهم ان هو يعقل الجواب ويرد عليك يعقل الكلام ويرد عليك جوابا مناسب. اجد هذا بدا يميز. تقول له الوضوء الصلاة عرف وقت الظهر من العصر ونحو ذلك. عرف الوضوء وعرف يتوضا وعرف يصلي وعرف النيه ويجي هذا ايه بدا التمييز. خدلك طبعا التمييز ها شرط في كل عباده الا الحج. ألي هذا حج رفع صغير؟ قال نعم ولك أجر. يبقى هو التمييز ليس شرطا في الحج لأنه هو بيحرم عنه وخدلك وتفعل النسك عنه. هو لا يميز لكن تفعل عنه ويجداء خصص في العبادة الوحيدة تصح من دون الميز اللي هي الحج والعمر. طيب والطهارة يبقى لازم يكون طاهر من الحدث ومن النجاسة على الثوب ومن النجاسة على البدن أو البقعة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. خد لك طيب وهيأتي فيها دي يعني احنا دخلنا اجتناب النجاسة مع الطهارة. خلي بالك الطهارة من حدث ومن نجاسة على الثوب أو البدن أو المصلى، لأن في تيمم عن هذه الأشياء. خد بالك، يبقى هو لابد أن يتطهر ويرفع الحدث ويرفع النجاسة اللي على جسده. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. واجتناب النجاسة، لازم هنا نقيدها مما لا يعفى عنه. يكون في نجاسة دم مثلا، بقعة صغيرة لا تفحش في النفس، هذه يعفى عنها. ابن عمر كان يفقع الدمامل في الصلاة، طبعا يخرج منها صديد نجس ودم ونحو ذلك، فإيه واخد ذلك يعفى عنه. لكن لو في نجاسة كثيرة فاحشة لا يعفى عنها على الثوب أو البدن أو البقعة اللي هي محل البدن ومحل الثوب، ها، يبقى في هذه الحالة لا تصح الصلاة على المذهب. لكن لابد من تقييد ذلك بالقدرة، يعني من قدر على اجتناب النجاسة داخل الوقت لو صلى هو متلبس بها لا تصح صلاته، ده المذهب على ذلك. طيب، ممكن أحد يكون محبوس ولا يقدر على اجتناب النجاسة، فده في المذهب ليه صلب الإيماء ونحو ذلك. طيب إيه الراجح في اجتناب النجاسة؟ الراجح أن اجتناب النجاسة واجب لا شرط، يعني مش يعني ممكن الإنسان خد لك ما شرط إلا لم يأتي به تبطل العباد. الواجب واخد لك هو يأثم وعبادته إيه؟ عند يأثم عند إيه؟ فعل العبادة بها بدون تعمد، لأن ترك تعمد ترك الواجب كالشرط والركن. هتكلم على أنه إيه؟ ترك واجبا غير متعمد، هو لو شرط لا تصح، حتى لو ترك نساء لا تصح العبادة، لابد أن يأتي به. أما الواجب واخد لك إن تركه ناسيا، زي إيه مثلا الواجب؟ زي مثلا تشهد الأوسط في الصلاة واجب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لم يرجع إليه، يجد دل أنه لا يشترط أن يأتي به. طب وجبره بسجود السهو، يجد أعلى من المستحب، يجد كده إيه واجب، يجد هو بين المستحب وبين الشرط أو الإيه الركن. طب اجتناب النجاسة هو من الواجبات مش شرط، ليه؟ كل ما ورد هو أوامر، والأوامر لا تدل إلا على الوجوب. طب في دليل عدم الشرطية، نعم، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هو بنعل فيه نجاسة، لما أعلمه جبريل بذلك خلع نعله وأتم على بنى على صلاة، أتم الصلاة، دليل على أن الوقت الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم وهو متلبس بالنجاسة التي كانت على النعل كانت صحيحة، عشان نفهم الموضوع. طب لو كان جاءه جبريل وقال له أنت غير متوضئ، كان خرج وتوضأ ثم عاد بدأ في الصلاة من جديد ولا أكمل عليها؟ كان طبعا بدأ في الصلاة من جديد، جدل على أن هذا الوقت الذي صلى فيه وهو لا يعلم أنه غير متوضئ أنه باطل. هو لم يفعل ذلك في النجاسة، لما علم خلع وأكمل على صلاته، فدل على أن هذا الوقت الذي صلى فيه بنجاسة ولا يعلم صحيح، وهذا ليس شأن الايه الشروط والأركان، إذا هذا مجرد الواجب ويسقط عنه الإثم صلى الله عليه وسلم من عدم العلم لما علم تخلص من النجاسة. طيب، بعد ذلك يقول وستر العورة، يعني غطي العورة، طبعا لازم برضو مع القدرة. يجب إن الإنسان يغطي عورته حتى لو كان في ظلمة، لو كان خاليا يغطيها عن نفسه، لازم يغطيها بشيء لا يصف لون البشرة. يقول لو هي شفافة تصف لون البشرة هذا ليس ساترا. طب إيه عورة الرجل؟ من أول 10 سنين ما بين السرة والركبة، السرة والركبة لا تدخل. طب الحرة البالغة كلها عورة، حتى ظفرها وشعرها في الصلاة إلا الوجه، إن كان في يعني إيه تأمن أن المحارم لا ينظرون، عدم المحارم من الأجانب لا ينظرون إليه. لو كانت لا تأمن نظر الأجانب غير المحارم تغطي الوجه. لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغة إلا بخمار، يبقى المرأة كله عورة كله ما عدا الوجه، إن كان في أجانب يبقى تغطي الوجه أيضا. وموضوع ستر القدمين هذا لا يجب، تصلي المرأة في درع النعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. طبعا إذا كان يغطي ظهور القدمين وتسجد يظهر جزء من الساق. وابن تيمية والشيخ الألباني المرجحين أن مش لازم تلبس جورب في الصلاة. طيب لكن الوجه والكفين طبعا عورة خارج الايه خارج الصلاة, ده عورة باعتبار الايه النظر إليها زي بقية البدن. دي مسألة وجوب النقاب, دي مسألة أخرى. الشيخ الألباني هنتكلم على مسألة ايه تغطية العورة, رجح والشوكاني أيضا رجح ذلك أن ستر العورة للرجل في الصلاة واجب زي ما قلنا في اجتناب, مش شرط زي ايه زي مثل اجتناب النجاسة. ليه؟ قال يا بني آدم خذوا, ده أمر, خذوا زينتكم عند كل مسجد, كانوا طوفوا عرايا, ده أمر, ده يدل على الوجوب. طب إيه اللي يدل على عدم الشرطية؟ حديث أن الرجال لما كانوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعقدوا أزرهم على أعتاقهم كهية الصبيان, فممكن لما يسجد العورة تظهر المغلظة كمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه للنساء, ينهى النساء أن ترفع رؤوسهن حتى يستوي الرجال إيه جلوسا حتى لا يروا الإيه العورة, وده كان من ضيق الأزر زاد عند أبي داود. هو بيقول ده يدل على كمان عدم الوجوب فضلا على الشرطية, لكن الراجح للأوامر اللي وردت ان هي واجبة, واخد بالك, لو تركها عمدا مع القدرة تبطل صلاته. ليه؟ لأن ترك الواجب عمدا يجى كده كأنه ركن, لكن لو لعذر كان لا يعلم يجى الصلاة ايه صحيحة مع, اخد بالك, ان كان يعني هو طبعا مفيش اثم لأنه ايه لا يعلم. طيب ودخول الوقت يجى لابد الصلاة المؤقتة بوقت, ها طبعا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ليه أوقات بداية وإيه ونهاية, يجى لا تصح الصلاة إلا داخل الوقت, يجى لابد من دخول الإيه الوقت. ولا يجوز تقديم شيء من العبادات عن سببه, في اتفاق على كده, لا يجوز تقديم شيء من العبادات عن سببه, ذلك. طيب يبقى سبب الصلاة إيه؟ دخول الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس اللي يعني إيه يعني الفي إذا فاء الفي لو أول وقت الإيه الظهر, ذلك. طيب قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله عز وجل, شرطه لهذه الصلاة لا تصح إلا به. جبريل لما عليه السلام لما أمن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين يعلم الصلاة قال إيه قدلك هذا وقت الأنبياء من قبلك. طبعا هي هو ده سبب لوجوبها, قدلك, يجي تضاف إليه وتتكرر بإيه بتكرر الإيه الوقت. قال واستقبال القبلة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره, يعني قبله. إذا قمت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. أيضا حديث أهل قباء لما حولت توجهوا إلى الإيه القبلة, خدلك. طب لو واحد مثلا مربوط أو مصلوب أو مريض لا يستطيع أن يتحرك عاجز عن الالتفات للقبلة ونحو ذلك يسقط, يجى لابد من تقييدها بالإيه للقدرة, يجى العاجز يسقط عنه, خدلك. إيه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طب النافلة على خاصة النافلة وانت مسافر ممكن على الراحلة يبدأ تجاه القبلة ثم حيث توجهت به. والنية ومحلها القلب, النية دي من الشروط العامة في كل عبادة. النية لا تسقط بحال, النية محلها القلب. لا يتصور أبدا أن يعجز المكلف عن النية, هو قادر على أن ينوي بقلبه على الإطلاق في كل الأحوال, واخد بالك. لو شخص مثلا دخل في الصلاة, خلي بالك هذه آخر جزئية, لو شخص مثلا يعني دخل في الصلاة صلاة الظهر هو يظن أو ينويها بقلبه العصر ثم تلفظ بلسانه أنها صلاة الظهر, يجي هو بلسانه وافق الواقع, بقلبه خالف الواقع صلاته باطلة والعكس صحيح. يبقى النية محلها الايه القلب. يبقى الانسان ينوي الصلاة طالما أنه يعقل أن هناك صلاة وأن الصلاة واجبة عليه حتى ولو مريض، لابد من الإيه؟ لابد من النية، لا يتلفظ بها. قال والتلفظ بها بدعة، ده منصوص الإمام أحمد، لا يستحب التلفظ بالإيه النية. ابن قدامة في المغني بيقول إيه؟ محل النية القلب، لأن عبارة عن قصد القلب لفعل العبادة، محل القصد يكون في الإيه القلب، أول ما يعتقد بقلبه تجزئه هذه الإيه الصلاة حتى وإن لم يتلفظ بها بلسانه. خد بالك. طيب هاب إنه تلفظ، خلي بالك لو لم تخطر على قلبه يبقى لا تجزئه، لو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده بقلبه، خد بالك، لو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده بقلبه يبقى هذا السبق باللسان لا يمنع صحة ما اعتقده بقلبه، قال عمل على ما اعتقده بإيه بقلبه، ولا عبرة بنطق اللسان بخلاف ما وقر في قلبه. يبقى نص العلماء على أن التلفظ بالنية بدعة إلا في حالة الحج فقط، يبقى في حالة الحج فقط هو اللي يجوز أنه يتلفظ بالإيه بالنية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر